ليس هناك رصيد، وإذا كان هناك رصيد نحن نزعم بأن الدول ما عندهاش رصيد من ذهبي الغالي، ولكن هذا الرصيد ليس لتغطية قيمة نقود متداولة. بمعنى قال في الجزائر مثلا كان 1000 مليار دينار، قال يبغي أن يملي هذه 1000 مليار دينار التي تتداول هي عبارة عن كتلة نقدية لا بد أن يكون لها نظير، وإلا أصدر هذا المقدار. لا علاقة الآن لقيمة هذه الأوراق لا كليا ولا جزئيا الأرصيد تاع الذهب. احنا ما نقولوش نقولوا الدنيا عندها شرط ذهب وبيض، هذا شيء آخر. هذه النقود تستمد قوتها من النشاط الاقتصادي، وتستمد قوتها من الميزان التجاري، وتستمد قوتها من هيبة الدولة، وتستمد قوة من مكانتها واستقرار نظامها السياسي والمالي وذلك وثقة دولها. انتم تشوفوا الآن تسع كلمة الدولار ارفع والله لا لا. إذا لا علاقة الآن للنقود بهذه الأرصاد كما كان ماضي علاقة. إذا هذه شبهة واضحة ما كانش، نعم هذه شبهة كانت قائمة، بل عندما كانت هذه النقود لا نظيرها قيمة نظير قيمتها من ذهب كذا، أنت تقول أنك إذا بعت مثلا 20 غرام ذهب مثلا بمليون والله مليونين مثلا بالدراهم، تقول بأن هذه الورقة الحقيقة هي المقصود، المقصود نظيرها من ذهب، فإنك بذهب بها فيحرم النساء لأن الحديث ينطبق عليه ذهب الذهب. والله مثلا تكون بريطانيا مثلا عندها الجنيه الاسترليني نتاعها رصيده فضة، أمريكا مثلا دولار رصيده ذهب، فأنت إذا بعت هذا بهذا وبعت ذهب بعملة رصيدها فضة كأنك بعت ذهب بفضة، لأن هذا عبارة عن بديلها وعبارة عن سند لها. صح الآن لا وجود لهذا، هذه الشبهة ما بقاش. على من يعتد في نظر هذه الشبهة وإلتها؟ لا العلماء المختصين، لأنهم الذين يقرون هذا ما يمكن للباحث أن يرى كتب المال والاختصاص. هذا جنب بينا يعني يمكن الإنسان هذه المسائل يقرأها الكتب التي تعرضت لذكر آراء العلماء في هذه النقود عندما ظهرت في أول أمرها. في أول أمرها كان فيها شبهة كبيرة وكان فيها نقاش كبير، لكنها الآن زال هذا. ولذلك يعني أنا أساري إلى الحديث منذ عام وثلاثة من ثلاث سنوات، يعني اطلعوا على رسالة عرض صاحبها فيها، رأي موجود في ذكرها، عرض صاحبها فيها لحديث عن الأوراق المالية هذه ظهرت في أول أمرها. نسمعت فيها وتحدث عن حديث عجيب غريب يعني، لكن هذا الحديث الآن تقرأه يعني لا يقبل منه إلا القليل، عندما ما ظهر احتار نفسه في أمره. بعض قال بأن هذه خاص لا ينطبع عليها أموال فلا تزكى، وطارب الناس فيها. ولذلك أنا سجلت بعض من هذه الرسالة مثلا، قرأتكم حاجة ما لعل يعني فيها شيء من وش يصحى هذا الكاتب يعني في رسالة رحمه في مسجد مكة في المكان اللي يقولون بأنه في البيت الذي ولي النبي صلى الله عليه وسلم، مكتبه مكة إلى شرقي من صفا ومروة بعد الساحة اللي هي قاع شرق الصفا والمر ساعة الحرم. يقول مثلا هي قاع من البياض كتب فيها عدد من روبيات، روبي هذه نظام لا باكستانية ولا روبي روبي روبي هو بس يلقى طوحها بيها يلقى طوحها ويدبر عليها ويزيدها الليف تاعه ويجمعها. كتب فيها عدد من الروبيات من واحدة إلى الألف، بل إنها تبلغ إلى 10,000 يكتب فيها مع العدد المذكور في خورها نصت في عام كذا، وتسمى في لغته النوط، وتطبع بطابع لحصول التعامل بها يكتب فيها من قليل كثير، وأن واضعوا لذلك الورق فإنهم حكام الإفرنج وضعوه لحفظ أموال الناس وضبطها وخفة حلها عند انتقال محل إلى حل. هذا هو الفيد، عوض يرفد 20 تذهب يرفد ورقة مثلا وزوج ورقة، طيب الفيد انتعى يعني. ويقول عن مقصودها ومن اصطلاحهم المشرط فيها عندهم أن الحاكم لو أراد إطال الأوراق المذكورة يدفع لهم ما هو مقرر فيها الضرائب يعني من فضة، وكذلك لو اختلت بما لو ضاع قطعت والله لو اختلت خلا يبطئ التعامل بها مع بقاء المدي فيها يعني مثلا ضاع قطعت والله من هذا وردت الحاكم تولي تلك الجهة بدلها غيرها، وما أن الحكم الواضع لها يعودون ما في القرار في محل ولاه من الدون التي عليهم للرعاية ويصرف بذلك هم. لقد صار التجار مطمئن بذلك غاية الإنان ويؤثرون معامل بها على غيرها لسهولة نقلها إلى البلدان لخفتها وكون عند إبطها وإرعيها إليهم يسلمون فيها لهم، وتكرر ذلك من رأيهم. وما نتكلم عن أمور أخرى أخرى الإنسان ربما يتحسن يعني هذه بداية دورها. طيب كين أرضا أتعرض له يعني ما نتكلم على النظرية تعلم ما فيها ذورة، وهي هذا الأمر هذا هو علاقة صرف بيع الأوراق المالية. ثم أنا عرفنا أكبر ولا عرفنا الصرف هو بيع العلماء وبيع الذهب بالله بيع ذهب بيت هذا الصح معناه بيع نقدي نقدي يختلف عن الجنس ولا هل إطلاق خاص في الصرف، عنده إطلاق خاص وعنده إطلاق عام وهو صرف ونظره وهو المراطة والمبالغ. هذه كان موجودة عند أقدمين الأمة موجودة في العملة، يعني الصرف عندهم بيعوا ذهب، لأن النقود ما بعد كانت يعني بيعوا ذهب بالفضة، ماذا يجب فيه؟ يجوز فيه تفاضل ويمتنع فيه الناس. طيب عندهم شيء آخر، شيء آخر من المعاملات المالية اللي كانت موجودة داخل النقد، شيء يسمى مراطلة. مراطلة عبارة عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وزنا. تقول لي وش يبيع الذهب والفضة بالفضة؟ نقول لك ربما لأنه يريد لونا، يريد أن يبيع اللون الأحمر من الذهب ويشتري لون الأصفر، والله يبغي يبيع فضة من الفضة بنوع فضة آخر. ماذا يجب في المراطلة؟ يجب فيه التماثل التساوي والقبض والتقابض، أنها جنس بجنس، الصرف يجب فيه التقابض، لكن المراطلة ماذا يجب فيها؟ التساوي التماثل والقبض التقابض. ما هي المراطلة؟ بيع النقد بجنسه وزنا وزن. طيب عندنا نوع ثاني المبادلة، يسموها المبادلة المالية. المبادلة كانت عندهم، هذه معاملة ما بقاش الآن وإن كانت موجودة. المبادلة بيع النقد بجنسه عددا. كيفاش؟ يعني عندي مثلا 4 دنانير انت ذهب، وعندك انت 3 دنانير انت ذهب، يجوز لي نبيع لك 4 دنانير انت ذهب، 3 دنانير انت ذهب بشرط إذا كان مثلا 3 دنانير الوزن تاعها يساوي 7 دنانير تاعي، لأنني أريد دنانيرك وأنت تماذي، ربما عندك فيها نظرة كونها مسكوكة في بلاد ومسكوكة في، إذا ما هي إلا المبالاة؟ بيع، ما هي المبالاة؟ بيع النقد بجنسه عادة، يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها التماثل والتقابض. إذا فرقوا بين ثلاثة، ما هي اللي كانت في داخل؟ الصرف بيع النقد بغير جنسه، بناء من غير جنسه، ما لا يجوز فيه؟ يجوز فيه التفاضل ويمتنع فيه الناس. المراطلة بيع النقد بجنسه، ونذهب بالفضة في الفضة وزنا، يجب فيه ماذا؟ يجب فيه تساوي. طيب المبادلة بيع النقد بجنسه عددا، يجب فيه ماذا؟ التماثل تساوي والتقابض. إذا ربنا غير الصرف الذي يجوز فيه التقابض، لماذا؟ لأنه نقد جنس جنسي. ما الذي ينطبق من هذه الثلاثة على بيع العملات؟ أنا أسألكم، هل طبقوا عليها طلعة؟ مرطة وزنا؟ هل طبقوا عليها مبادلة؟ المبادلة عادة، ولكن المبادلة الجنس بالنس، الجنس بالنس. وأنا أزعم، وإن شاء الله ما يكون زعمي مما في ما هي زعم الباطل، أنا أزعم بأن النقود، بأن العملة الواحدة لا يصح بيع بين جنسيها في شلي، وهو الورق مع معدن. إذا الذي بني الآن دعا فيه المعاملة هذه الأقسام لذا؟ صرف ولا صرف عملة، عملة يعني مثلاً عملة دينار، دينار والله بقاش الفرق، والله بأورو كين فرنك سري خلش مع الأورو هي ما دخل قبل لهم سبحان الله مقلون هذو على صاروا لوكان المسلمين يجيوا مش عقاد، يعني الكفار يكونوا متفقين ومتشتين، احنا عندنا المسلمين متشتين وفار داروا شوق داروا كذا داروا كذا، هذا هنا ينبغي أن يحدث عن المسلمين. ولكن لا لم يجمعهم دينهم، لن يجمعهم الاقتصاد، والله ما يجمع. لو انفقنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وإن الله أعلم، نحن باركنا ما يؤلف بين قلوبنا ما يؤلف بلادنا أبدا، الشأن هو المزاحمة. نعم ما يجمع. طيب إذا ما الذي ينطبق من هذه الأقسام الثلاثة التي سمعتم توضيحها على بيع عملات بها ربا؟ صرف. أم صرف، وصرف هو بيع عملة بعملة ربا. أما داخل العملة الواحدة الذي راه هذا العمل ضعيف، فهو لا ينبغي أن يقال بأنك تبيع دينار إذا كان معدنا بالدينار إذا كان ورقا. ومع الأسف هذا ماذا كل حال ما رآه بأهل العلم المعاصرين أنه يجوز التفاضل داخل العملة الواحدة اختلف الوراق معدنا وورقا. أما عليه قراء المجمع الفقهي الإسلامي وما عليه في اللجنة دائما أطراه عمر العلماء توفق، لكن العمل ضعيف لا يرى هذا وما تعرض له. إذن عرفتم بأنه لا ينطبق من الأقسام الثلاثة التي عملت المعصرة إلا أما المعطلة، هل الاسم هذا ربما استغلموه أنتم المبدلة تجيكم أما المعطلة هذه ربما فيكم من ينجو ويعيق عليه المعطلة لأنها وزن أو أرطال أشخر المعطلة بالوزن كان بيع النقد بجنسه وزن، إذن المعطلة شيرت هذيك يرطن وتلك طانة ما هذه مراطلة اسمها طانة؟ لا لا لا وين يرطب؟ نعم يرطب اللي يقول لها يرطب والله ما أرى بأنها منها حرفت لأنه يرى معنى هذا يكلم كلام لا يفهم الحقيقة الجانب يرطنون لأنك لا يفهم كلامهم مش يرونه. طيب أنا تعرف هنا لشيء لا أريد أن أقول فيه هو استدال الجملة بجنسها وبغيره وتكلمت أيضا على مسألة يعني بعض أهل العلم يطبقون عليها ما كان عند الأقدمين من جمال بيع صرف بعض أهل العلم يرى بأنه لا ينبغي أن يجتمع بيع وصرف أنا العبد الضعيف أرى بأنني إذا أعطيتك ألف دينار واشتريت منك شيئا بمئتي دينار وأرجع لي هذه 200 دينار هذا ما هوش بصرف تصرف بعض أهل العلم المعاصرين فتاوى تشعرك أنهم ينظرون إلى هذا على أنه بيع وصرف بيع كأنني شريت منك مثلا هذا أعطيتك ألف واشتريته منك ب200 فكأن يعني الذي ينظر في فتاواهم يشعر أنهم ينظرون إلى هذه العملة على أن بيع وصرف على أنها بيع ويسبق من أن العملة واحدة لا يمكن أن يكون لها صرفا يك أنا أخبرنا هذا يعني بعتنيها وأرجعت لي صرفا قلنا بأن هذا صرف قلنا حتى لو أعطيتها ألفا وأعطيتني ألفا من المعدن هذه ألف من ورق وألف معدن هذا لا ينطبق عليها الصرف معروف عند أهل العلم ينطبق عليها الصرف في العرف ولكن لا يلزم من باقي الصرف العرفي عليها أنها صرف الذي تسبق تعريفه وبيان حكمه واضح؟ نعم هذا نبينها نقطة وهي هامة لأن بعض أهل العلم يمنع وإن لم يمنع اجتماع البيع والصرف اللي كنت أقول لكم لكن هو يمنع هذا إذا أعطيتك ألفا لكي تصرفها هذه ذلك تصرفها الصرف الأخر يمنع مثلا أن يقع عندك هذا الشيء وإن اشتريته منك شيئا وأعطيتك ورقة النقد لم يكن عندك مثلا البقي لتعده لي يمنع هذه المعادلة وأخوكم هذا لا يرى هذا المنع هذا ما وضحته في الأوراق. طيب ثم بعد ذلك جاء حديث عن ثمن الذهب الجوهرية التقيفية وهي سبق لنا تعجلناها لأجلها كما سبق الحصة الماضية ثم جاء ذكر النظريات التي عليه العلماء بعد هذا الذي تقدم هذه النظريات ربما تصل إلى 12 نظرية أنا بينتها باختصار ونقيتها وحاولت جمعها من بعض الكتب التي بحثها وزدت عليها شأن ما نذكره بعض تقدمها هي ربما نتعرض للنظريه ولا نظريتين ولا ثلاث النظريه عدم الاعتبار نظريه ايش معنى عدم الاعتبار هل هذا النقود لا يترك عليها لا ذكاء ولا يجوز التعامل بها ولا شيء هي تسمى نظريه عدم الاعتبار وهذه نظريه قال بها بعض العلماء في بدايه ظهور هذه النقود ذاكر المرجع وهو علامة عبد الحميد محشي الخطا كما انه صاحب رساله القول المنقي المضبوط هذا الرساله اللي قلت لكم في مسجدي في مكتبة مكه الشرقيه الصفا والمروه اذ جازم بعدم صحه التعامل بها وعن وجوب الزكاه فيها علل ذلك ان الاوراق مذكوره لا منفعه فيها وانها هي في القيمه كعبتي عنق لا خلاص لا قيمه لها ومعنى هذا القول المعامله بها باطله لعل الدفاع اليه انه اعتبر اصدارها مفسدا لمعاملات الناس شرحت أنا المسألة هنا وذكرت وهناك من العلماء السعوديين من ذهب لهذا القول أيضا من وهو شيخ سلمان حمدان أحد علماء ذاك السعودي وأنا يشك أن يكون هذا الكلام من هذا العلم إنما ذهب إليه في بداية الأمر في بداية الأمر وهو شيخ سلمان بن حمدان أحد علماء المملكة السعودية فقد قص على أن ما كتب على الأوراق النقدية من أنها ريال أو دينار أو جنيه هي أسماء اصطلاحية مجازية وليس أسماء حقيقية إلى آخره بالتالي فهي غير معتبرة كاين نظرية نظرية اعتبار سنة بدين نعم هذه نظرية اعتبارها سنة بدين هذه في البداية اعتبر العلماء عندما ظهر الأوراق سنة بدين وهذا شيء مقبول هذا كان مقبول يومئذ متى كان مقبولا عندما كان لهذه الأوراق النقدية لها كان لها رصيد بقيمتها لخزائن المكسبة لا بأس يومئذ كان يمنع بيع هذه الأوراق الذهبية في الظهر كأجل لماذا لأن ليست إلا سنة كيف ليست إلا هذه مقبولة على كل حال أنا طرحت هنا أيضا لهذا القول ويعني أثبت كلام الشيخ الشنقيطي محمد الشنقيطي علامة رحمه الله تعالى وفي كلامه شيء ناقشه هنا ربما لا يسع مقام التوسع فيه نظريات أخرى لا داعي للإطالة بها هناك نظرية من اعتبرها أرضا يعني صفحة 79 هذه النارية نظرية من اعتراها عرضا. شو معنى عرض؟ يعني قلنا اعتراها عرضا فانه يجوز بيعها بذهب وفضة الى اجلها حتى عرضا عرضا. الذين قال انها عرضت بليها رغب وقرك نجم تطي فيه حوا والله نجم تخدم في خدام العروض فمكن كما دعا قالك الورق نجم تلف فيه حاجة يعني تصور كذا كنظروا الناس ورق يجليه قالك صدقوا انت استحوى يستعمل هي عروض. انا ناقش المسألة إذا قلنا هي عروض ماذا يرتب عليها؟ ماذا يرتب عليها؟ إذا قلنا عروض عام جواز مقارضتها عندما يشترطون في رأسي من القراء النقدي. إذا قلت أنها عروض معناها ما تمش تعطيها هي الأوراق الواحد الآن تقول لها نجرة نوية لأن هنا من العلماء يشترطون في المقارضة أن يكون رأس المال نقد. إذا نقل عروض ما يجوز أنه هو بالعلماء بالعلماء يقول بأنه يجوز أمل أن تعطيه شخص قمصانا وذكورنا نتقاوض هي القمصان ورخ بها ولا كاملة لنا ثلث ورخية وربع وخمس والبعض يشترطون فيها النقدية. من اشترط النقدية؟ العروض. هل يشترط عليها أمر آخر؟ عدم وجوب الزكاة في عينها لأننا اعتبرناها سندات تجب الزكاة في عينها. لماذا؟ لأنها نائبة عن لكن اعتبرنا عروضا تجب الزكاة في عينها لكنها يجب فيها كراهة تصور يعني شوفوا كيفاش كانوا من الناس يوم. نظرة أخرى هذه النظرية تعرضها الشيخ السعدي بن ناصر السعدي عليه رحمة الله صاحب السير المعروف رحمه الله تفضل هذا النظرية اشتهي نظرية تليق بحكمها من العرض والنقد. قال الحكم تاعها حقيقة لنا نعتبرها من جهة نقدا من جهة نعطيها شيئا هذا هذه النظرية أضمن رأيته تعرض لها أسباعي والشيخ السعدي رحمه الله تعالى ذكرها يعني أراني أوردت كلامه. ومع الألف الشيخ السعدي في فتاوى ألف والسعدي هي مجموعة من فتاوى الشيخ جمع بعض الناس والشيخ السعدي بعض الناس ربما ينسبون إلى كلام متناقض صحيح هو عنده أكثر من رأي في هذه الأوراق ولكن بعض الناس هو عقد مناظرة استراتيجية بين المختلفين في هذه الأوراق واحد يقول رأي وواحد يقول رأي وواحد يقول رأي أخذ يتحدث عن آرائهم هو قال ماذا الطرف الأول قال الطرف الثاني قال الطرف بعض الناس ربما يرى كلامه ويحسبون أن هذا هو كلامه هو كلامه ولا افتراء ولذلك وما نسب به بعض الناس كلام وهو ليس مراده بإنما ورده على أنه رأي آخر ثم وفق بهم هو. ومثلا أنا يعني هو رضاك هنا في بعض ما كتبت أنا أريد أن أصرد عليه من الكتاب يعني هو رضاك هنا هذا التفريق باعتبارها عرض بحيث شوف ماذا رأى أن الجواز تفاضليها رأى فيها جواز التفاضل حتى لو كانت زائلة العملة الوحيدة ونع النساء فأعطاها في النساء لأن النساء أغلب كعالمنا منع فيها النساء ولا فيها أتغلب طيب نظرية اعتبار قصد مالك هذا من العجيب هذه النظرية يعني هذه الأوراق نشوفه رفض تعلمك واش راضي بها لا اعتبره هو عروض واليوم لا اعتبره أكثر بمصيبة كيف يتغير حقيقة الشيء بالنظر إلى قضية فأنا قصدي يؤثر ورق ترى عرض عرض ترى نقد ترى وقال لك بحسب نظر الملك إليه وبالتالي يعني يجوز بناء على قصده ويجوز بناء على قضية تعال تمام هذه النظرية أيضا نظرة اعتبارك الفلوس من اعتبارك الفلوس لأن في الفلوس مختلفين كما الشافعي يجيزها النساء إذا بعتذر بالفضاء عن الفلوس كما بكري الشافعي يجيز النساء مالك عنده أولان قول بكراهة بعضهم حامل كراهة على التحريم وبعضهم حامل على الكراهة التنزيه إذا من اعتبارك الفلوس شوفوا الفلوس ناس مختلفين وليس فيها قول واحد نحن هنا اعتبار الله كل شيء يعني وذكرنا ما قاله العلم الشافعي وبك رحمه الله وغيره العلم نظرية اعتبارها بدل من النقدين من اعتبرها بدل النقدين رأيكم في التعبير هي بدل من النقدين إذا اعتبرها بدل النقدين يعني ذلك أنها بالفضل ما بحش أثناء أكيد تقول بل بدل لا لا يجتمع البدل يبدل ولا لا يجتمع ربما منكم يقول هلا كريق البلي طلوي تيمة لكن أصله هو لا يجتمع بدل يبدل أو تنوب بواحد تنوب واحد وراك نايم بعد كون انتوي في محل واحد تويبوا شخص عنك ثم تقول أنا وياك نخلق لا يقول لنا بدل مع ذلك أنه يقدر روح هذه نظرية نظرية البدل هذه قال لظاهر أو سقوط عبار الذهب والفضة بأثمان الأشياء وقال الشيخ بن منيع الشيخ بن منيع عنده بحث هذا البحث قريب كثير من الناس يعتمدون عليه يعتمدون عليه في هذه المسألة بالذات حمو والسوهام يعتمدون عليه يعني قال عن اعتبار أوراق المال بدل عن الذهب والفضة إنه أقرب نظريات إلى الصواب الذي يظهر أن هذا قول لا حيد عنه، يعني يظهر لي بأن هذا هو القول الأحرى. ومعنى هذا أن أنها نقود قامت مقام ذهب وفضة وحلت محلهما فيما هما من أحكام، لكن ما كان كل دوث أوراق النقدية الخاصة التي تختلف قيمتها غالبا عن قيمة غيرها، كان وراق كل دوث جنسا إلى آخره. لكن ماذا يلزم القائلين بهذه النظرية؟ ينبغي لهم أن يعطوا ما تدعو عليه. ويلزم القائلين بهذه النظرية تحديد العلاقة بين هذه الأوراق وبين الذهب والفضة على ضوء هذه البدلية، فإن معناها أن بدل قيم المقام المبدل وله حكمه، لأن النائب له حكم ما بعده في جميع الأشياء إلى آخره. طيب ننتقل إلى النظرية اعتبار هذا المستقلة، اعتبارها لا نروح إلى النظرية، هذا النظرية اعتبارها نقد مستقلة صاحبها ما بغوا يقولوا يا بدل ولا نقد مستقل، ما كي قالوا نقد مستقل كأنهم أبقوا ويرث ثمن يرى انقل نقد مستقل لو أن الذهب والفضة ما زال أثمانا للأشياء. إذا قضي نقد مستقل نقول نقد مستقل فما علاقة الذهب والفضة ما بينه؟ إذا قد بدل ما بصل هضر هذا، ولكن شو كيف أن الشيخ بن منيع رأى بأنها، ولكن يلزم لعل الشيخ بن منيع إذا رأى بأنها أقوى من النظريات وهي بدل ينبغي أن يقطع صلة الذهب والفضة وهذه راق بحيث لا يرى بأن بيع أحدهما بالآخر يبيع به أو يقول بدل. أما قال نقد مستقل معنى نقد مستقل مستقل عن الفضة، إذا كان مستقل عن الفضة كيف تطهر لي وتقول لي ما زال عم بيعها؟ أصحاب هذه النظرية حسب تحليله يذهبون إلى أن الثانية ما زالت باقية ليش؟ ولو لم يصرحوا بتوقيفية ثمانية فيما فيلهمهم أنهم يقولون بها بالتوقيف والله لا يلزمون التوقيف، وقد علم بأن الذهب والفضة ثمانية فيما ليست توقيفية في الحساب المالي. إذا هذه النظرية تحتاج إلى بحث وإلى محيص، فإذا قيل أنه مستقل قلهم بأن الثمانية ليست توقيفية الذهب والفضة ليس التوقيفية قط في الذهب والفضة. ما دليل التوقيفية؟ قالوا لأن المسلمين أجمعوا على أن على التعامل بالفضة وكلهم أجمعوا عليها لأنها كان أثمن الأشياء، لكن إذا لم يبدا موجود ولو كان ذهب الفضة بتهيوم العالم هو يرى التوقيفية لا التوقيفية. هنا أثبت قرار ملخ قرار مع الفقهي الإسلامي صادر سنة 1403 وناقشه ناقش الديباج تاعه وما وصل إليه من أحكام. جاء في ديباجة القرار المذكور جاء في ديجة القرار المذكور بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة. طيب الأصل في النقد هو الذهب والفضة، نعم من هذا الأصل، هذا الأصل وش معناه؟ هل هو أصل واقي ولا يمكن أن يزول؟ أنا أعتقد أنه يمكن أن يزول قد زال، لكن يظهر من القرار أنه ينظر إلى هذا الأصل ولو أصبت هذه الأوراق قائمة المقام الذهب والفضة بأن الذهب والفضة ما زالوا. طيب ناقشنا أهل القرار من جملة من تهائي القرار اعتبار الأوراق هذه قد قائما بذلك كأيام الذهب والفضة وغيرهم الأثمان، معناها لم يعتبروا ما زال الذهب والفضة قائم. اعتبار ورق النقد أجناس مختلفة كما كنا نقول مثلا الريال المغربي ولا الدرهم المغربي ولا الدينار الجزائري أجناس مختلفة حسب جهات الإصرار. عام جواز بيع الورق النقدي بغيره ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية أخرى من ذهب أو فضة وغيرهما مئة. هذا هو النقطة اللي احنا في الحقيقة رسالة نضع عليها، عدم جواز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من أجناس نقدية أخرى من ذهب أو فضة وغيرهما مئة. رابعا عدم جواز الجنس واحد من الورق بعضه بعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئا او يدمي، يعني الجنس واحد من العمله بالصح. في النقطه اللي بعدها عاود رجعوا لما قالوا وفرقوا بين الجنس العمله الواحده بين كان معينا وورقا، وهذا العجيب. جواز يجوز بيع جنس ورق دي بغير جنسه متفاضل اذا كان يبيع بغير جنسه متفاضل، بيع جنس الواقي النقد بغير متفاضل. نعم ومن ما تقدم في الجواب هذه نقطة ثانية لها شيء بريال سعودي الفضة معنى المعدن بثلاث ريالات سعودية ورق أو من ذلك أكثر. لماذا؟ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، يعني ما يجوز لك أن تبيع ثلاث ريالات سعودية معدن بريال من الورق وعكس أيام هذا ولا أثار لمجرد الاشتراك في ذي مع الاختلاف الحقيقي. وين الحق؟ حقيقة الريال الشهية تحديد الورق وهي القيمة. كيف نذهب لو كان لو ذهبت إلى بائع يبيع مثلا الموز عندهم ربع ريال نقدي لها ربع ريالات ورق يقول لي شعال الموز يقول لي ربع ريالات نعطيها ربع ريالات ورق نعطيه يعطيه لو لكم لا بغينا نقول نعطيك ثلاثة حديد يصح بالله كي يقولوا بأن هناك فرقا في الحقيقة بين الورق والحديد ما هي الحقيقة هذه إلا صالقي مرأها ولهذا الضعيف لا يرى جواب تفاضل داخل العلا الوهلة هي عبارة عن كي كبروها نطلع لها مرأة نقول لها صف الصفين بغين يختلف الجنس هذا جنس مختلف لا هذا جنس معدوم في الحقيقة ونختلف نطبع عليها ما هي أشاه أن تطبع عليها الباطلة لكنها لا يوزن إذا نطبق عليها أرقام ريال بريال دينار بدينار لأن الوزن لا يصح أن تطبق عليها طيب هنا مناقشة لمضمون القرار هذا ثم جاءت الخاتمة بعد ذلك خاتمة عبارة عن إخلاص للعبرة من الرسالة نقرأ شوية منها لنفسه هذه هي أول الناس وآراء أوراق المالية المعارضة وعلاقها بالذهب والفضة بعضها ما ترى لم يعد له موقع مما لم يعد له موقع يكون هدم قصد ذلك هذه سبحان الله يوم إذن كانت قبولة سألوك أن الله الآن هدران تقصد بها ورود والعروض شو سبحان الله شو كيفاتها غير فتوى غير الزمن كان وكان الآن الواحد هذه الأوراق ينظر فيها إلى قبالك يمكن تقبل لكن تقبل سند إذن تقبل مش لا يقرأ الفيق حكمة من عروض النقد لا يقبلش ما رأى الآن إلا كونها نقد مستقل ونقد بديل هذه نظرية لابد الآن اللي يظهر هو أنها نقد بديل لأن الثامن يزال عبر الناقش أصحاب النقد البديل قالوا نقد بديل ها؟ نقد المستقل لا يصح وإذا المقصود نقد مستقل بقى نقدية ذهب الفضة إذا المقصود نقد مستقل وخرتات انت ناقشه قال الذي يستحق من هذه الآراء توقف عنده اثنان هما كون أوراق المالية نقدا خاصا أو نقدا بديلا قد علمت أن لا وجه للقول بأنها نقد خاص إذا المقصود وجود نقد إلى جوهما أم كان المراد بالخصية اختلافا عن الذهب والفضة في القيم الخلقية أم إلى آخر إذا قلت أنها بدل نشوف الاحتمالات التي اعتمدها الناس الذين قوا بمنع النساء في بيع هذه الأوراق بالذهب نشوف احتمالات هذه هل كان المنع يعني هنا ذكرنا أولا الحديث الذي يذكر منه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدين أنا أسألكم هل هذا الحديث نص في المنع النص هو الذي لا يحتمل التأويل هل هذا نص لا هل هو ظاهر بمعنى راجح في المنع أين الرجحاني أين الراجحية الراجحية احنا عرفنا بأن هذه الأوراق ما عندهاش علاقة بالذهب والفضة وأن الثمانية فيها وأن الثمانية حسب ما ظننا ورأينا بأنها زادت عن ذهب والفضة الحديث هذا لا يصح أن يستدل به على المنع لا علاقة له الحديث هذا نص في الأجناس وحتى الأجناس فيها نزاع بعضهم اعتبر كل فئة على حدة فئة الأقوات على حدة وفئة النقود على حدة هذه فيها نزاع وانتم عرفتم رجحان بأنه إذا اختلفت العلة جاز النساء فكيف تدخل هذه الأوراق مع هذه الأجناس إذن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليل المنع خلاص يمكن احتمال عند هؤلاء العلماء بأن الثمانية ما زالت باقية في الذهب والفضة وإحنا عرفنا بها مش باقية الأمر الثاني يمكن أن يقال تعود يا لو دي الثمانية صح راحت بس احنا نتحس نحتسبون يمكن أن تعود الثمانية إلى الذهب والفضة فانقل الحكم نقول لا العلة إذا زالت زال المعلول وما تعود إن شاء الله يعني نمنعه كما الخمر مثلا الخمر ما علة تحريمها إسكار طيب إذا الخمر حجرت ولد حجرة حلال كل على ركض إذا تخلت من تلقاء نفسها أصبحت تخلل خلاص زالت عندها العلة إذا عاودت ولا تتسكر تقول لي حرام الثمانية هي العلة في المنع ثمانية زالت ما يوليش ممنوع إذا ولد ثمانية مرة أخرى والناس ولوا الذهب والفضة ممنوع لأن الحكم يدور مع الذي يعلل الحكم بشيء ثم لا يربطه بالحكم قال ها هي العلة الثمانية وما يربطش الحكم بالعلة ولا عله ينبغي أن يربط بها إذا زالت العلة زال الحكم إذا ولت العلة ولا الحكم قد يكون مثلا المنع سد الذريعة أين الذريعة تكيت بها ذهب كذا بالنقود وراء الذريعة ربما يكون المنع التهمة لأن العلماء يعتمدون على سد الذرائع أين ما لماذا هذه الذريعة أين هذه التهمة الموجودة في بيع الذهب والفضة بالنقود إلى أجل لا أرى في ذلك وجها للقول بسد الذريعة نعم احتمال واحد اخر مثلا يمكن ان يقال يعللون بالوزن، وهذا ابعد. ذهب الاوراق هذه لا توزن، لان بعض العلماء قالوا العله في منع بيع الذهب والفضه هذه والله الوزن. احنا عرفنا بان هذا وصف طردي في هذا العصر الذي نحن فيه، حتى الحجره يوزن. واذا قال وزن هذا خلاص اقول لهم بان هذه الاوراق لا توزن، ان كانت العله الوزن عندكم هذه الاوراق لا توزن. يبقى حاجه يمكن ان يقولوا بان هذا البيع فيه شبهه، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث علماء الحديث صدروا به كتاب البيع البيوع، بعضهم صدر به او ذكر في الاول، وهو الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشكو ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت او صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، فهو القلب. نقول بان الشبهات لا يتساوى الناس فيها، هذه واحده. شبهات لا، ما كل الناس يشتبه عليهم الامر، من اشتبه عليه يتركه. كمثلا قال هذا شخص هذه الايه لم يفهمها اشتبهت عليه، هن ام الكتاب واخر متشابهات. الناس لا يتساوون في الشبهات، من اشتبه عليه شيء امره تركه. ثم العلماء مختلفين في المتشابه، اختلاف كبير في المشتبه، اختلاف كبير. ثم كاين امر اخر، اذا كان هذا من المشتبهات ترك المشتبه لا يتساوى الناس فيه. قال يودي هذا الامر مشتبه، لا ينبغي ان ياتي ويقول حرام ويصبح الناس يعتقدون بانها حرام، لان المشتبه يترك من باب الورع ولا يترك من باب الحرمه. هناك من لا يتورع وهناك من يتورع. ثم كاين شيء اخر، اذا كان من باب المشتبه لا ينبغي الانسان يصرح بالحرمه. لماذا؟ لان الحرمه حكم شرعي قطعي، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الذي يفعل الله الكذب لا يفلحون. والسلف كانوا يتحرجون من اطلاق وصف الحرمه كليس، ربما مساله يعني يرى حرمتها ومع ذلك يقول اكره كذا ويسكت، لان التصريح بالحرمه لا ينبغي ان يكون الا وتحت المصرح به، تحت يده دليل متين يعتمد عليه. فان كان من باب المشتبه ولا اراها كذلك، فينبغي لمن تصدي بيان حكمها ان يقول اودي هذا مشتبه اتركه. لكن العلماء الذين سمعنا اقوالهم يستدلون على ذلك بالحديث ويقولون حرام، وبعضهم نقل الاجماع. اين الاجماع؟ الاجماع كما قلت لكم ان صح يكون في الوقت الذي كانت هذه الاوراق النقديه سندات وثمه، وفي ذلك الوقت اخشى ان لا يصح الاجماع. لكن مش كل حكم لم يصح عليه الاجماع راه جائز، لا لا. يعني شوفوا يا اخوان، الاجماع اذا بت راه تولي مصيبه كون الانسان يخالف الاجماع. لكن مش معناه كل حكم لم يدل عليه الاجماع والله لم يدل عليه انه ليس صحيحا، لا، يمكن يثبت بما دون الاجماع من الادله. واختم بها يعني اختم هذه الحلقات في هذا الكتيب بقوله الرابع، ان هذا ان كان من المشتبه فينبغي لمن يعتقد ذلك ان يصرح به وان يبين ذلك للناس، يكون اجتنابهم له من باب الورع الذي يتفاوت الناس في التزامه لا من باب الحرام الذي ينبغي ان يتساووا في تركه. وقد كان السلف يتحرجون ان يصرحوا بالتحريم في مسائل ادلتها اقوى من ادله هذه المساله بكثير عند القائلين بالمنع، فليقتدى بهم فانهم محل القدوه. إن المطلوب من المسلمين جميعا طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعتقدوا أن الحرام ما حرماه والحلال ما حلله والدين ما رعاه، وأن تحريم الحلال بمثابة تحليل الحرام، وأن يعملوا على وفق ما يعلمون جهدهم. وقد تبين لك في هذا الذي كتبته أن منع بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة إلى أجل لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا من قياس صحيح ولا من إجماع، ولا يظهر أن هذا البيع ذريعة إلى محرم، كما لا يظهر أن فيه تهمة عند القائلين بالمنع للتهمة. ولما كان الأصل بشيء الحل فإن التمسك بذلك هو المطلوب، والحكم بجواز البيع هو الأصل حتى يأتي المخالف بدليل ناهض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.